القصص القرآني بيرد في القرآن في مواضع كتير ومناسبات كتير، وفي مناسبات بيساق القصص ده عشانها، يعني مش كله شكل بعضه. يعني قصة سيدنا آدم وخلقه وعداء إبليس ليه ذكرت في كذا موضع، مش في سورة البقرة بس، ذكرت في كذا موضع. لكن هو مش تكرار وبس، لكن بيبقى فيه مناسبة موضعية هي اللي بتحدد القدر اللي بتعرض الصورة دي عشانه، وبتحدد طريقة العرض وخصائص الأداء. يعني مش كل المواضع شكل بعضها. فهنا في سورة البقرة قصة سيدنا آدم بتستعرض موكب الحياة. السورة أصلا من أولها سورة البقرة هي أصلا استعرضت موكب الحياة، اتحدثت عن الأرض وعن آلاء الله سبحانه وتعالى على الناس اللي هي النعم، وتقرير إن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما في الأرض للإنسان. عشان كده بتيجي هنا قصة استخلاف سيدنا آدم في الأرض، وإنه استلم مقاليد الأرض على عهد من الله وشرط، مناسبة تماما لمقدمة السورة. كمان بقية السورة هتتحدث، هيجي فيها كلام عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض، يبقى برضو كان واجب إن تيجي قصة سيدنا آدم هنا القضية بتاعت استخلاف سيدنا آدم على الأرض، تمهيدا لاستخلاف الإنسان على الأرض. وزي ما هيكلمك بعد كده عن إن بني إسرائيل عزلوا من الخلافة، يعني بعد ما الله سبحانه وتعالى استخلفهم على الأرض عزلوا نتيجة إن هم ما وفوش عهد الله، فكان برضو مناسبة إن قصة سيدنا آدم هنا يذكر فيها عزل سيدنا آدم عن الجنة بعد ما خلف عهده مع الله سبحانه وتعالى. فالقصص بيجي في الصورة مناسب لسياق الصورة. الصورة بتتكلم إيه في عمومها؟ إحنا قلنا قبل كده إن سورة البقرة في عمومها بتتكلم عن استخلاف الأمة المسلمة عن الأرض، وأول رمز للإسلام هو سيدنا آدم، والصورة هتتكلم عن بني إسرائيل. فزي ما بني إسرائيل استخلفوا وعزلوا، كان واجب إن هو يبين لك من البداية إزاي سيدنا آدم خلق وعزل نتيجة عدم وفائه بالعهد مع الله سبحانه وتعالى.